قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. إن هذا يبين خطورته، وأنه مما خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، وأن يقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم الذين أهلكهم الله عز وجل بما قصه علينا في القرآن. فهو دال على خطورة هذا العمل، وأنه مما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال: حدثنا أزهر بن مروان، هو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن القاسم بن عبد الواحد، وهو مقبول، أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق في حديثه لين، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة. ثم ذكر باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. من باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. أورد في هذا الحديث الذي فيه كلام، وفيه أن من أتى ذات محرم يعني من قرائبه لا شك أنه أمر أخطر، يعني هو زنا ولكنه زنا أخطر من غيره، ولكنه لم يثبت يعني في ذلك شيء يدل على يعني تخصيص يعني من فعل ذلك، اللهم إلا أن يكون مستحلا، فالاستحلال كما هو معلوم أمره واضح في, في, في كثير من الذنوب المعلومة من الدين بالضرورة التي يعني من استحلها يكون كافرا، والحكم الذي يستحقه هو ما يستحقه غيره، يعني من جهة أن من كان محصنا فإنه يرجم، وما كان غير محصن فإنه يجلد وينفى كما هو الشأن في غيره. وفي هذا الحديث ذكر قتله، والحديث والجملة الثانية: ومن أتى بهيمة فاقتلوه، ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، واقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا يعني استنكره بعض أهل العلم وقالوا إنه منكر، لا سيما ما فيه من قتل البهيمة، لا سيما ما فيه من قتل البهيمة، ولكنه يعزر ويعاقب بالعقوبة التي يراها الحاكم. وأما كونه يعني يقتل فليس من جنس الزاني، وليس من جنس اللوطي الذي يعني جاء يعني بيان عقوبة أهله في القرآن وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو الملقب دحيم، وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم. البخاري وأبو داود. نعم، البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي فديك، وهو صدوق خرج أصحاب الكتب. نعم. عن إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف، خرج أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن داود بن الحصين، وهو ثقة إلا في عكرمة. نعم، خرج أصحاب الكتب. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس، يعني فيه هذا الضعيف وفيه رواية داود يعني عن عكرمة، فهي علتان. نعم. إذن كيف صح الشيخ؟ ما أدري يعني كيف

الوقوع في أمر تستحق عليه الجلد الذي هو الزنا. فقال بيعها ولو بحبل من شعر، يعني ولو بأبخس الأثمان، ولو كان بأتفه الأثمان وبأيسرها وأدناها وأرداها الذي هو شيء يسير كالحبل من الشعر. فإذا هذا هو الحكم بالنسبة للإماء، جلد وتكرار الجلد وهو على النصف من الأحرار، ثم بعد ذلك البيع لأنه قد تتغير الحال بتغير المكان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. نعم. عن سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل. أبو هريرة أكثر صحابة الحديث، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وأما الشبل فإنه ليس بصحابي، وذكره وهم من ابن عيينة. نعم. وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله أن الحكم هو الجلد وهو النصف من الحرة، وأنها في النهاية تباع ولو بضفير، يعني ولو بحبل. هنا قال بضفير، هنا قال بضفير، هنا قال بحبل من شعر، يعني منها بأرخص الأثمان فلا تبقوا عليها، وإنما بيعوها بأرخص الأثمان ولو كان بحبل من شعر ولو كان بضفير الذي هو الحبل. السيد هو الذي يقيم الحد. الذي يقيم الحد عليه. الذي يقيمه الإمام، ولكنه يمكن أن يجعله إلى سيد. وهل الحكم كذلك بالنسبة للعبد الذكر يجلد أربع مرات ثم يباع؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب حد القذف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. ثم قال باب حد القذف. والقذف هو الاتهام بالزنا، ومن قذف فعليه أن يقيم البينة وهي أربع شهود، وإلا فإنه يحد حد القذف الذي هو يعني 80 جلدة كما جاء في القرآن الكريم، تجدهم 80 جلدة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وقصة الإفك، وأن الله عز وجل لما نزل عذرها وبيان سلامتها قام النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك على المنبر، وأن الله عز وجل أنزل براءتها وأنزل الآيات التي تتلى في براءتها في أول سورة النور. وثم بعد ما نزل أمر برجلين وامرأة أن يحدوا، يعني لأنهم قذفوها، وكان من قذفها منافقون، وهؤلاء ليسوا من المنافقين، ولكنهم أقيم عليهم الحد لأنه يكفر لأنه يكفر عنهم. وأما المنافقون فإنه لا يحصل تطهير ولا يحصل تكفير لهم، بل ليس أمامهم إلا النار، بل هم في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله ذلك به في كتابه العزيز. فأمر بحد هؤلاء الثلاثة الذين هم غير منافقين، ومن أجل ذلك أورد المصنف الحديث في باب حد القذف. نعم. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. لما نزل من المنبر، يعني لما نزل المنبر من هذه الخطبة التي بيّن فيها براءة عائشة، أمر بجلد الرجلين والمرأة من غير المنافقين الذين حصل منهم ذلك القذف. قال حدثنا محمد بن بشار، هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي عدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عبد الله بن أبي بكر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمره عن عائشة، عمره بنت عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهنا فيه ابن إسحاق وهو مدلس، ولكنه صرح بالتحديث في عند الطبران عند الطحاوي في مشكلة آثار، وعند البيهقي في دلائل النبوة. الإسناد الذي قبله، قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة حديث مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمار بن أبي فروة وهو مقبول أخرج النسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن مسلم عن عروة عن عمرة عن عائشة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20، وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه 20. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أنه إذا قال يا مخنث يجلد 20، وإذا قال يا لوطي يجلد 20. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه إسماعيل بن إبراهيم اللي مر بنا، إبراهيم بن إسماعيل، إبراهيم بن إسماعيل. وفيه أيضا رواية داود عن عكرمة، وفيها يعني فيها اضطراب أو فيها يعني شيء. فهو هذا الحديث سبق أن مر بالإسناد الذي فيه قتل من وقع البهيمة مع البهيمة. نعم. هو هذا اللي مر قتل البهيمة ولا غيره؟ هنا هنا. نعم. حتى المتن لماذا جعله 20؟ يعني هو كما هو معلوم الحديث غير صحيح، وهذه عقوبة، وهذا يرجع إلى القاضي، يعني لأن الشيء الذي لا حد فيه أو ليس فيه حد إنما يكون فيه تعزير، والتعزير يرجع فيه إلى الوالي وإلى القاضي. هذه الكلمة ما تعتبر قذف؟ هذه الكلمة لا تعتبر قذف؟ اللي هي؟ يا مخنث يا لوطي. نعم، بس إن يعني كونه يصير فيها هذا المقدار هذا غير صحيح. إيه، فأقول حتى المتن، يعني المتن الآن نعم فيه يعني فيه نكارة لا شك. قال رحمه الله تعالى: باب حد السكران. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد قال وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر،